ماشي تمضي بشفرة الصارم تصديق الرسالة. صدق لك الرسالة إن شاء الله يوم القيامة الحسين للجنة. بسيوف العدالة تصديق الرسالة، بسيوف العدالة تصديق الرسالة، هاشم والنعم هاشم تمضي بشفرة الصارم، هاشم والنعم هلا تمضي بشفرة تصديق الرسالة. ايه تصديق بسيوف العدالة، بسيوف العدالة، بسيوف تصديق الرسالة، تصديق الرسالة بسيوف العدالة، تصديق الرسالة، هاشم والنعم هاشم، هاشم وين تمضي بشفرة الصارم، تمضي بصفرته تصديق الرسالة، تصديق الريش يا أبا عبد الله. هذا النص، هذا النص بسيوف العدالة تصديق الرسالة، بسيوف العدالة تصديق الرسالة، هاشم والنعم ها تمضي تمضي تمضي بشفرة الصارم، هاشم هاشم والنعم هاشم تمضي بشفرة تصديق الرسالة، تصديق بسيوف العدالة، بسيوف تصديق الرسالة، تصديق هاشم هاشم والنعم هاشم، هاشم وين لا تمضي بشفرات، هاشم والنعم هاشم، هاشم وين تمضي بشاف امتى صديق يوم الصفات صفوف الحرايب بوجوه الحرايب، يوم الصفات صفوف الحرايب بوجوه الحرايب، صرخت هاشم بصرخة قرايب بيا محل القرايب، خلت سباق الفرس جنايب بتدهش بالجنايب بويت جرب الجمه ويت واطب زينها ويت جرب الجمه مويت واطب زي الانهات، وزاد اهل الشرف حازم تمضي بشفرة الصارم، وزاد اهل الشرف حازم تمضي بشفرة الصارم، متى صديقنا بسيوف العدالة، بسيوف وتصديق الرسالة، وتصديق هاشم والنعم هاشم، هاشم وين ولا تمضي بشفرات يعني يغت مهاشم وين يا ابا عبد الله تمضي بشفرات تصديق الرسالة تأس الى الشاعر الاديب الحاج كاظم من دور كربلاء يا ميل صفت صفوف الحرايب بوجوه الحرايب بصرخت هاشم بصرخت قرايب يا محل القرايب خلت سبقين فرس جنايب ابتدهس بالجنايب ابويت جرب لجوامها ويت واطب زلمها وبيد الكف الزينب من نيل اختار ارمي الحدر امانه وبيد الكف الزينب من نيل اختار ارمي الحدر امانه راية وعالهواشم فلك دوار أرب حدود الديانة محل سيوفهم من تلفاح النار أرب وجوه الخيانة ويهلهل شاملهم أمويل نور بنازلهم أمويل هل شاملهم أمويل نور بنازلهم نور الأكبر وجاسم تمضي بشفرة الصارم النور الأكبر وجاسم انت مضي بشفرة الصارين انت صديقي بسيوف العدالة بسيوف تصديق الرسالة تصديق هاشم والنعم هاشم هاشم وين فلا تمضي بشفرات ام هاشم تمضي بشفرات ام كصديق من شان الضياء غملو عيد الويد ذي صياح المنية من أنا أقرأ والتفسر والله كل يسير إلى 10 مرات السعادة من شان الضياء غملو عيد الويد ذي صياح المنية تشعر للصوار انتش راعي الميد ادوت حامل فيني من شان الضياء غملو عيل الويد ادبي صياح المنية تشعر للصوار انتش راعي الميد ادوت حامل ثنية ومن سوج الخدر نسج الصناديد ادبسم الفاطمية زينب بسمع حالهوى يتقدس مع حالهوى زينب بسمع حالهوى يتقدس مع حالهوى والبيها التزم سالم تمضي بشفرة الصارم والبيها التزم سالم تمضي بشفرة الصارم انت صديق بسيوف العدالة بسيوف انت اصديق هاشم والنعم هاشم هاشم والنعم لا تمضي بشفرات ان شاء الله شوية هاشم والنعم تمضي بشفرات انت اصديق صاحت هاشم وطير الشاعب صاح صاحت هاشم وطير العهد صاح حي الله الشهادة هاي انصار الحسين هاي انصار الحقيقيين معدودين من الله عز وجل للحسين بس خاصين صاحت هاشم وطير العهد صاح حي الله الشهادة ونشرت عالم وبراس العالم لاح مرسوم الإرادة ولن رايت حبيبة تجب الأرماح وسيوف السعادة ولن رايت حبيبي تجيب الأرماح وسيوف السعادة يأردون الكرامة لأنسي في الإمامة يأردون الكرامة لأنسي في الإمامة عباس ابتدر باسم تمضي بشفرة الصارم عباس ابتدر باسم تمضي بشفرة الصارم انت صديق بسيوف العدالة بسيوف ما في عدالة هاشم والنعم هاشم وحي وطن والنعم تمضي بشفرات هاشم بيك كم تمضي بشفرات امتى صدق وين داعي حبيب انصارك شلون ونتجد مع الغوالي وين داعي حبيب انصارك شلون ونتجد مع الغوالي وحمل الاهل تنهض بها ليكون ونوتهون النوايب وهاشم عالم فزيع ما يذبون ونبلكون المصاعب وهاشم عالم فزيع ما يذبون ونبلكون المصاعب بناداه وتحشر ارك علم يا بن حدار رناداه وتحشر ارك علم يا بن حدار ارعز من صارك الحازم انت مضي بشفرة الصارين معزما صارك الحازم انت مضي بشفرة الصارين انت صديق بسيوف العدالة بسيوف الدهالة تصديق هاشم هاشم النشامة هاشم والنشامة هلا تمضي بشفرات ام هاشم والنشامة ام تمضي بشفرات ام تصديق الرسل بس كنت في الدهر حمل لائه انزل كنت في الدهر حمل لائذين لفت يجو حرحك يجو حرحك كنت في الدهر حمل لائذين بفتية ليس لهم من قرين يا جارة بالله في كل حين لا تدعون ويك أم البنين تذكرين بليوت العرين هانا قل سنرة هلا هانا قل سنرة اسمعني يا غاتب أجرك على الحسين أغوات عدين كمل القصيدة إن شاء الله العدد الجمهور باب الساعة إلى أمواتنا وأمواتكم وإلى أرواح خدمة الحسين عامة رحم الله.